كبيرة الممرضات. دخلت المستشفى وتوجهت مباشرة إلى مكتب الدكتور أكيجيبي حسب ما طلب في الإيميل الذي وصلني منه. كالعادة كانت رسالة مقتضبة غامضة وغرضها أن يبقى متلقيها على أعصابه. طرقت بابه. أدخل! صوته مثل مطرقة ارتطمت بالباب. وجدت الدكتور أكيجيبي كبير الأطباء في مستشفى سان بيتر يحدق في شاشة الكمبيوتر محركاً الماوس بيده. لم يبادرني بأي شيء، وهكذا جلست في صمت. وبعد لحظات التفت إلي. أتعرفين متى تأسس هذا المستشفى؟ 1971 سيدي. أهذا ممكن؟ هل استدعاني إلى مكتبه ليلقي علي محاضرة عن تاريخ المستشفى؟ ممتاز ممتاز، أنا لم أكن هنا ساعتها بالطبع، لست عجوزاً إلى هذا الحد. ضحك على نكتته. هو بالطبع عجوز إلى ذاك الحد. الأمر أنه كان يعمل في مكان آخر ساعتها. تنحنحت أملاً في منعه من الاستطراد في حكاية أخرى سمعتها من قبل 1000 مرة. نهض من مقعده ليبرز طوله الذي يقارب المترين وتمطع. أعرف مقصده، سيحضر ألبوم الصور، سيعرض علي صور المستشفى في أعوامه الأولى وصور مؤسسيه الثلاثة، ويتكلم إلى ما لا نهاية. سيدي تي، الدكتور أوتومو ينتظرني في غرفة أشعة المسح الذري. أجل أجل، لا يزال يتفقد رف الكتب بحثاً عن ألبوم الصور. سيدي، علي أن يريدني الدكتور أوتومو أن أساعده في عمل أشعة المسح الذري. ربما أفرطت في أملي أن تؤدي كلماتي إلى ردعه، ولكن لا ينبغي أن أنتظر ساعات قبل أن أسمع منه الموضوع الذي أراد رؤيتي لأجله. ولكنني فوجئت بأنه يلتفت إلي سريعاً وفجأة. ولهذا السبب استدعيتك. سيدي، كنت أراقب عملك منذ فترة. أكد تلك الكلمات بتقريب سبابته وإصبعه الوسطى من عينيه، تلك الإشارة الشهيرة. وقد أعجبني عملك ومجهودك، أنت دقيقة وصارمة وشغوفة بهذا المستشفى، الحقيقة أنك تذكرينني بنفسي. ضحك مجدداً، ضحك أقرب إلى النباح. أشكرك يا سيدي. كلماته أطربتني فابتسمت له. أقوم بعملي وحسب، ولكن من الجيد أن أجد من يثمن ذلك العمل ويقدره. وغني عن القول أنك أنسب من يشغل منصب كبيرة الممرضات. كبيرة الممرضات؟ إنه منصب يناسبني بكل تأكيد. الحق إنني أقوم بمهام هذا المنصب بشكل غير رسمي منذ فترة، وأخبرني تيد من قبل أنهم يفكرون في تكليفي بهذا المنصب، وتذكرت عزومة العشاء التي وعدني بها في حال نلت المنصب. أعتقد أن لا عزومة الآن بطبيعة الحال. فقدت صداقة تيد بينما تنتفخ جثة فامي في قاع المحيط أكثر وأكثر في هذه اللحظات. ولكنني اليوم كبيرة ممرضات مستشفى سان بيتر، لقب يليق بي فعلا. لي الشرف يا سيدي.